والدي يملك اموالا وعقارات وله 3 زوجات وقام بتزويجي انا واخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولازلنا نسكن مع والدنا واصبحنا نملك الاولاد عندها. قال والدي كل واحد ياخذ قطعه ارض ويبنيها بقرض من الدوله، وقد ذهبت ذهب والدي واخوتي الى المحكمه لافراغ الارض باسمائنا، ولكنهم فوجئوا برفض القاضي حيث قال ان هناك لهم اخوه كثيرون وهم صغار من بنين وبنات، ولا بد ان يعطى كل واحد منهم قطعه ارض او يمنعه جميعا، علما باني اعمل بوظيفه ودخلي لا يمكنني من شراء ارض. ما هو الحكم اذا انا اعطيت والدي قطعتين ارض قد منحت لي من قبل الدوله في مكانين مختلفين من المملكه مقابل ان يفرغ او يفرغ لي احد الاراضي التي في الرياض، على ان لدي شعور ان الوالد اذا فعل بهذا الشيء فهو من اجل ان يمكنني الارض التي في الرياض. الذي قاله القاضي سواد ان الرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، فليس له ان يعطي بعض الاولاد اراضي ولا يعطي الاخرين، فعليه ان يعمهم جميعا او يتركهم جميعا، هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا كان يريد نفعكم يبيع عليكم بيع، يبيع عليكم الاراضي بيعا مثلما يبيع على الناس من غير محاباه، يبيع عليكم الارض ما تساوي من اهل الخبره بيعا عليكم مؤجلا مثلما يباع على الاجانب، تباع عليكم وتكون في ذمتكم حتى يتيسر لكم الوفاء مثلما يبيع على اناس الاجانب. واذا باعها عليكم بيعا باراضي اخرى من غير محاباه، بل باراضي تكون قيمتها معادله لقيمه الارض التي اعطاكم من غير محاذاه ولا حيله، فلا باس بذلك، لانه يجوز ان يبيع عليكم كما يبيع على غيره. نعم. يقول طيب اذا كان راضين، هذا هو هنا، يقول اذا كان راضين، اذا كان كبار وراضين لا باس، اما اذا كان صغار ما لهم رضا. اذا كان مرشدين وراضوا مثل عنده 10 أو 8 واعطى 2 أو 3 ورجل باقولهم مرشدون لا باس. اما اذا كانوا صغارا او مجانين او معتوهين ليس لهم